الكفاية يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويتعلمون. فإذا رجعوا إلى قومهم رجعوا من الجهاد فإنهم يبلغون قومهم ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره. وكلا القولين صحيح، كلا القولين صحيح وحق. والمهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على النفور أو النفير لطلب العلم، فلولا هذا حث، يعني هلا لولا هلا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة نفر للجهاد أو نفر لطلب العلم، طائفة أي جماعة من كل قبيلة أو من كل بلد ليتلقوا العلم ويتعلموا العلم من مصادره، ثم إذا رجعوا بلغوا من خلفهم من قومهم أو من بلدهم أو قبيلتهم، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو القصد من تعلم الحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى، الحذر مما يوقع في العذاب والهلاك، هذا هو القصد. وليس القصد من التفقه ان الانسان يتفقه ليكون فقيها وعالما وليحمل الشهاده او المؤهل التعليمي، هذا ليس هو القصد. القصد انه يبلغ، ينذر قومه، يبلغ اخوانه المسلمين وينشر ما عنده الى العلم حتى ينفع الله تعالى به. العلم لا يخزن ولا يختم وانما يبلغ للناس اذا كان للناس حاجه اليه. ما كان الناس بحاجه اليه من العلم فانه يجب تبليغه ويجب اظهاره، اما ما لم يكن للناس حاجه به وانما يحتاجه الخواص او يحتاجه بعض الناس دون بعض فهذا انما يوضع في محله ويبلغ لمن هو محتاج اليه ولا يبلغ لعموم الناس. فالايه تدل على الحث على التفقه في الدين وعلى فضل التفقه في الدين، لان الله سبحانه وتعالى وجه اليه وامر به، فلا يبقى الناس في جهلهم او في تخرفاتهم، لان الله سبحانه وتعالى انزل القران وارسل الرسول وانزل العلم لاجل ان نخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر والمعاصي الى نور الايمان والتوحيد والطاعات. اما من السنه وكذلك من القران، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. امر نبيه ان يتعلم اولا قبل القول، قبل ان يقول لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فلا بد ان يتعلم الانسان قبل القول وقبل العمل. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، وأورد هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.

من المتعالمين الذين تعلموا على الكتب أو تعلموا في زوايا بيوتهم ولم يذهبوا إلى العلماء، وزعموا أنهم في غمية عن أخذ العلم عن العلماء. هذا من الشيطان. هناك فئتان من الناس الآن. الفئة الأولى تزهد في الفقه، تزهد في الفقه وتقول هذا أقوال رجال واجتهادات رجال، اتركوا خذوا العلم أنتم من كتاب الله وسنة رسوله، أنتم خذوه، كل واحد من صلاحية أنه يجتهد ويستنبط من كتاب الله، ولو كان عاميا أو مبتدئا، لو كان يلحن في القرآن لا يذكر قراءة القرآن، يقول لا اقرأوا واستنبطوا أنتم، هذا تضليل، هذا هو التضليل. نحن ذكرنا في أول الحلقة أنه أن العلماء يقولون لا يجتهد ولا يستنبط إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، والعلماء ما قالوا هذا من فراغ، قالوا هذا عن تجربة وعن خبرة، وهم أهل الخبرة. فالذي ليس عنده شروط الاجتهاد والشروط الأهلية لا يجوز له أن يستنبط من القرآن والسنة ويفتي الناس، لأنه يفهم خطأ. والله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، هذا أفى العلم من غير ذلك. هذه فئة من الناس تزاحم في الفقه، تقول الفقه آراء رجال وأقوال رجال، إحنا رجال لماذا لا نأخذ من القرآن والسنة كما أخذوا؟ نقول لا، أنت لست مثلهم، هم عندهم أهلية، تعلموا أولا وتفقهوا أولا فتعبوا، ثم بعد ذلك صاروا يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. أما أنت أن تحتاج إلى تعلم أولا، نعم تعلم كما تعلموا لتكون مثله. الله تعالى يقول قل هل يفهم الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني كل الناس يستنبطون الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا ما يصلح، لا يستنبط من الكتاب والسنة إلا الذين يعلمون. الجهة الثانية تجهد بالفقه من جانب آخر، يقولون هالفقه هذا أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام العدد، والناس اليوم تطوروا، والعصر الآن عصر الحضارة، لماذا تبغون تفقهون في الحيض والنفاس؟ أو بعضهم يقول اشتغلوا بأمور السياسة والكلام في السياسة، واتركوا الفقه الدين، هذا فقه الحيض والنفاس. يا سبحان الله، ما أعظم هذه المقالة! الله سبحانه وتعالى بين الأحكام في الحيض وفي النفاس وفي المعاملات والعدد والطلاق والنكاح، بين هذا في كتابه. فالذي يقول الفقه هو مسائل الحيض والنفاس، هذا يعيد على القرآن. يسألونك عن المحيض، قل هو أنا تعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله بين أحكام الحيض وأحكام النفاس، أحكام العدد، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فالذي يعيد الفقه لأنه يتكلم بالحيض والنفاس، هذا يعيد القرآن الكريم. الله عافية. كذلك من وسائل التفقه في الدين الحفظ،

ماذا علمت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم يقال هو عالم وقد قيل لما يؤمر به الى النار. العالم الذي لا يعمل بعلمه اول من تسعر به نار جهنم يوم القيامه، وان كان عالما، لانه لا ينفعه العلم اذا لم يستثمره بالعمل الصالح. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عرضه، عن عمره فيما افناه، وعن علمه ما عمل به، وعن جسمه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. يسال الانسان عن علمه يوم القيامه، ماذا عملت؟ يعني بس تعلمت فقط ولم تعمل؟ هذا مشكله. انما يكون العلم بدون عمل يكون حجه على صاحبه يوم القيامه، وليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا يبدا بالعلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، يبدا بهم تسعر بهم النار قبل عبده الاوثان، لان من يعلم ليس كمن لا يعلم. اسال الله العفو والعافيه والسلام والتوفيق. والكلام يطول، وموضوع الحقيقه موضوع واسع، ولكن نقتصر على هذه الكلمات لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير الجزاء، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلتم وان يفيدكم على ذلك. هذه بعض الاسئله فضيله الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ وما حكم التقليد وما هي حدوده؟ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ شيء واحد. الاتباع والتقليد إذا كان على حق هذا طيب، إذا كان الاتباع والتقليد على حق فهذا طيب، أما إذا كان الاتباع والتقليد على باطل هذا لا يجوز، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليقل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا التقليد على ضلال لا يجوز. أما التقليد على حق والاتباع على حق لا بأس. هذا طيب. يوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله منه. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الاتباع على الحق هذا مأمور به. السابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم إلى الشام رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. تقليد فيه تفصيل، الذي عنده تنقل ويستطيع الوصول إلى الحق لنفسه هذا لا يجوز له أن يقلد، بل عليه أن يجتهد هو يتحرى الحق بما أعطاه الله من الإمكانيات التي يستطيع بها معرفة الحق، فهذا يجتهد هو بنفسه إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. أما الإنسان الذي لا يستطيع الاجتهاد، لم تتوفر فيه الشروط، فهذا عليه أن يقلد، لكن لا يقلد تقليدا أعمى، وإنما يأخذ من أقوال أهل العلم ما يرى أنه قام عليه الدليل، يعني يجتهد في أقوال أهل العلم، هذا عليه اجتهاد لكنه في أقوال أهل العلم، يأخذ منها ما يترجح عنده بالدليل، لا يأخذ بدون ترجيح، أو يأخذ ما يوافق هواه من أقوال أهل العلم ويترك ما خالف هواه، هذا لا يجوز. فهناك من الناس فئة لا تستطيع لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد المقيد. فالعوام مثلا والمبتدئين هؤلاء عليهم ان يسالوا اهل العلم. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الحاصل ان الناس على ثلاثه اقسام. القسم الاول اهل الاجتهاد والامكانيات العلميه، هؤلاء لا يجوز لهم التقليد بل عليهم ان يجتهدوا. ثانيا طالب العلم الذي عنده امكانيات محدوده ليست فيه شروط الاجتهاد المطلق لكن عنده امكانيات يستطيع بها ان يميز بين اقوال اهل العلم ويعرف الراجح من المرجوح، هذا يجتهد في اقوال اهل العلم وياخذ ما يرى ويترجح عنده انه قام عليه دليل في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصنف الثالث العوام والمبتدئين من طلبة العلم الذين لا يستطيعون لا الاجتهاد المطلق ولا يستطيعون الترجيح بين أقوال أهل العلم، هؤلاء عليهم أن يسألوا من يثقون بعلمه ويثقون بدينه، يختارون من العلماء من يثقون بعلمه وبدينه ويسألون. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تزيدوا على حد سواء. يقول السائل: قرية الشيخ، أنا شاب عرفت طريق الحق والهداية على أيدي بعض الدعاة المعروفين والحمد لله بسلامة المعتقد واتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حظى لي أن تعرفت على بعض الشباب في المساجد والذين ظاهرهم اتباع السنة، ووجدت أن هؤلاء الشباب ليس لهم شغل في مجالسهم إلا اغتيال بعض العلماء والدعاة وطلبة العلم والوقوع في أعراضهم والتتبع لعثراتهم وتشكيك بعض الشباب اتباع منهجهم زعما منهم أنه مخالف منهج السلف الصالح، ولم يقتصروا على ذلك بل أنهم قد وصل بهم الأمر إلى أن أخرجوا بعض الشباب من تحافيظ القرآن الكريم بزعم أن هذه التحافيظ يوجد بها تنظيمات سرية واتباع منهج الإخوان المسلمين، ويقولون أن انتكاسة هؤلاء الشباب خيرا لهم من هذه التحافيظ. نرجو يا فضيلة الشيخ أن تنصحني، هل أستمر مع هؤلاء الأخيرين أم ماذا تنصح الجميع وفقك الله؟ تنصح الجميع بتقوى الله عز وجل وترك الخوف في أعراض طلبة العلم وأعراض المسلمين عموما. أعراض المسلمين حرام لا يجوز القول فيها، فلا يشتغل بهذه المهنة الخفيفة وهي الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة عموما محرمة، وغيبة طلبة العلم والعلماء أشد، لأن في هذا تجهيدا لعلمهم وصرفا للناس من الاستفادة منهم، وهذا من الشيطان. ما حصل الآن بين بعض الشباب هذا من الشيطان، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وإذا رأوا من إنسان جلة أو خطأ عليهم أن ينبهوه وينصحوه بدون أنهم يغتابونه في مجالسهم، عليهم أنهم ينصحونه يبينون له الخطأ، فإن قبلها الحمد لله وإن لم يقبل برئت الذمة. أما الاغتياب والاشتغال بأعراض الناس هذا لا يجوز أبدا. وأما مجالس تحفيظ القرآن وجماعات تحفيظ القرآن هذا خير كثير ولله الحمد، يجب أن نشكر الله على ذلك. كان في زمن قريب لا يوجد من يستطيع أن يؤم الناس إلا أعداد قليلة من قدام السن، أنا أدركتهم يتدافعون في المسجد لا يجدون من يصليه بعدم من يجيد قراءة القرآن. أما اليوم والحمد لله هذه النعمة، هذه الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن، هذه المدارس لتحفيظ القرآن، وهذا الإقبال، هذه نعمة عظيمة ولله الحمد. وإذا عرف عن أحد أنه يوجه الناس توجيها سيئا من المدرسين أو من الطلاب، إذا عرف هذا عنه انه يبلغ عنه المسؤولين، يبلغ المسؤولين عن هذا الشر بنجل دهر على يده. اما ان يزهر في تحفيظ القران هذا لا يجوز، يعني يزهر في تحفيظ القران علشان شخص واحد او اشخاص عندهم اساءه او عندهم اتجاه غير سليم هذا لا يجوز. تحفيظ القران مشروع طيب، فاذا وجد بعض الاشخاص اتجاه غير سليم فعلينا اننا نبلغ عنه المسؤولين، وعند المسؤولين المسؤولين عن هذه المدارس وهذه التعليمات المدراء القائمين عليها، من اجل ان يلحقوا هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص عن جماعاتهم او عن مدارسهم حتى يتادب البقيه. واذا لم يستجد مدير المدرسه لهذا فهناك من هو فوقه من المسؤولين الذين فوقه يبلغ عن هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اذا ثبت هذا، لا مجرد اتهامات توقيف الناس في غير تثبيت، لا بد من التثبيت في هذا الامر. الله تعالى يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيله الشيخ حفظك الله، هل يجوز الصلاه في السروال القصير والثوب الخفيف الذي يظهر بعض العوره؟ لا، اشترط قصر العوره في الصلاه في شروط صحه الصلاه ستر العوره مع القدره على ذلك، وسترها يكون بما يغطيها عن الانظار، بما يغطيها عن الانظار. يغطيها عن الانظار، لا يكون قصيرا ينتجه من بعض العوره، ولا يكون شفافا يرى من ورائه لون الجلد، هذا لا يجوز. ومن صلى بهذا الثوب او هذه الستره فانه لا تصح الصلاه. قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي استروا عوراتكم عند كل صلاه. ستر العوره هذا واجب شرط في شروط صحه الصلاه مع القدره عليه. نعم. تقول السائلة قضية الشيخ، زوجي يمنعني من قراءة الكتب الحركية وكتب المفكرين المعاصرين، ويلزمني في قراءة كتب السلف الصالح فقط، فهل له أن يتحكم حتى في تفكيري الخاص بي؟ وهل له أن يلزمني بالتورع من أشياء هو يتورع منها مثل الدجاج الخارجي وغيره؟ ما في شك من الزوج أنه مسؤول عن امرأته. الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، فضل الله بعضهم على بعض. الزوج له مسؤولية على امرأته وهو راع عليها، إذا رأى منها خطأ يوجهها إليه. وقراءة الكتب هو كما قال النبي كلام صحيح، تقرأ في كتب السلف لأن يعني فيها الخير، فيها العلم، فيها الفقه. أما الكتب المعاصرة فأغلبها إنما هي ثقافة ليس فيها علم لأحكام الشرع، وإنما فيها ثقافة عامة. فاجعلي في المقدمة والاهتمام كتب السلف، وإذا قرأت شيئا من كتب المثقفين المعاصرين كتب السليمة التي ليس فيها أفكار سيئة وليس فيها اتجاهات سيئة، وإنما هي ثقافة عامة فيها فائدة وليس فيها توجيها سيئا، اقرأي فيها لكن نقوم بالدرجة الثانية بعد كتب السلف. كتب السلف هي بالدرجة الأولى. أما أن تقتصري على الكتب العصرية والكتب الثقافية والفكرية وتتركين كتب السلف هذا لا يجوز. الواجب العكس، أن تهتمي بكتب السلف، وإذا بقي عندك شيء من الوقت والمقدرة لا بأس أن تطلعي على بعض الكتب المعاصرة التي فيها فائدة وليس فيها اتجاها سيئا أو فيها كلام سيء. يقول السائل قضية الشيخ، ما حكم الأكل مع الذي لا يصلي؟ أما الدجاج فكل لحم الدجاج الخارجي هذا فيه شبهة لا شك، والحمد لله الآن المملكة لها مشاريع